الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال حديثنا مع ما يتعلق بإحكام الجنائز في ما ذكره الإمام ابن أبي زيد الطيراني رحمه الله تعالى في الرسالة. انتهينا من قال: ويستحب أن يكفن الميت في متر ثلاث متر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة، وما جعل له من أزرة وقميص وإمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب المتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحرية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامنا إلى هذا. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. التقميص والتأميم أي أن يلبس القميص وأن يلبس العمامة، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، وحديث عائشة واضح صريح في أن ذلك لا يفعل. لما قالت كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إمامة، ليس فيها قميص ولا إمامة، فليس من السنة مثل هذا، وإنما يلف ويدرج كما قالت أدرج فيها إدراجا، والزيادة للإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. فهذا الذي يفعل مما يجعل له القميص الإمامة أو السروال أو نحو هذا، فهذا ليس عليه دليل في السنة. قالت: وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه، في جسده ومواضع السجود منه. وهذه العبارة هي نفسها قد وردت عن الإمام مالك في الملونة، في الملونة. والدليل عليه ما ثبت حديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن والإمام الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، فأجمروه ماذا؟ ثلاثا. نعم. ويستثنى من ذلك المحرم، يستثنى من ذلك المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الصحيحين: وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه ووجهه ولا تطيبوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكر الإمام مالك المدونة في بعض الآثار التابعين أنه يجعل هذا الطيب أو الكافور في مواضع الميت كمرفقه وإبطه ومراجع رجليه وعند بطنه ولفظيه وعند عينيه ونحو هذا، فلا بأس أن يفعل هذا في الآثار التي ذكرها مالك في المدونة. والحاصل أنه يحنط ويطيب ويجعل فيه الكافور حتى تكون منه رائحة طيبة. قال: ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، ويدفن ب بثيابه. قال: ولا يغسل الشهيد في المعترك، أي شهيد المعركة. أي ماذا؟ شهيد المعركة، أي شهيد المعركة. فهذا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء كما هم، كما في شهادات بدر والشهداء أحد، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على بعض منهم، وإن كان قد صلى على بعض. فالشهيد لا يصلى عليه، يعني لا تجب صلاة الجنازة عليه، فإن صلى عليه جاز. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة باستقلال عليه لحاله، ثم جاء بشهداء أحد فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح. فقول المؤلف ولا يغسل الشهيد المعترك ولا يصلى عليه، قول لا يصلى عليه يعني ليس من باب الوجوب، أي لا يجب أن يصلى عليه صلاة الجنازة، فيجوز أن يترك، فإن صلى جاز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد. ومثل ذلك الطفل الصغير أيضا لا يجب أن يصلى عليه، فإن صلى جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الصبية كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره من الأحاديث. قوله ولا يغسل الشهيد، أيضا الشهيد لا يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ادفنوهم في دمائهم، يعني بذلك شهداء أحد، والحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي. وجاء في حديث آخر أيضا حديث جابر رواه الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تغسلوهم، فإن في كل شيء من في كل جرح من دم يفوح مسكا يوم القيامة. قال: ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم أي على شهداء أحد، يعني الأحاديث في شهداء أحد ورد في أحاديث أنه لم يصلي عليهم، وفي بعض الأحاديث أنه صلى عليهم، وهو صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة مستقلا ثم جيء بالشهداء فصلى عليهم تبعا، فلم يصلي عليهم أي باستقلال كل واحد لحاله، وإنما صلى عليهم جمعا. فالشهيد يجوز أن يترك الصلاة عليه ويجوز أن يصلي عليه، أما التغسيل فلا، لا يغسل، إنما يدفن كما هو في ثيابه، يدفن كما هو. قال: ولا يغسل الشهيد في المعترك، أي شهيد المعركة. أما شهيد غير المعركة كالغرق والحرق والهدم والماء الميت بداء البطن وبعرق الجنين وبالطاعون والمرأة يقتلها الجنين في بطنها والسم ونحو هذا، فهذا له أجر الشهيد، لكن لا يعامل معامل الشهيد، يغسل ويكفن ويصلى عليه. فقوله ولا يغسل الشهيد في المعترك ولو كان جنوبا، يعني إذا كان على جنابه وخرج للجهاد فمات شهيدا فلا يغسل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حنظلة رضي الله عنه، وأنه سمع صوت الجهاد ينادي فخرج وهو على جنابه، فاستشهد في المعركة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تغسله، ويعني لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوه من الجنابة. فدل هذا على أن شهيد المعركة لا يغسل، ولو كان علم أنه كانت عليه جنابة فلا يغسل لا من الجنابة ولا من غسل الميت. ولا يصلى عليه كما ذكرنا، أي لا يجب أن تصلى عليه الجنازة، ويجوز أن يصلي عليه، يجوز. ويدفن بثيابه، ويدفن بثيابه كما قال مالك في المدونة، ويدفن بثيابه، ولكن يجوز أن يضاف لذلك ثوب آخر أو ثوبان آخران، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يزاد عليه ثوب أو ثوبين، كما فعل مع حمزة وغيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والحديث رواه مسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما توفي حمزة واستشهد في غزوة أحد جاءت أخته بثوب له، فهموا ليكفنوه فيه، فإذا إلى جنبه شهيد آخر، ليس عنده ما يكفن به، فقسم نصفين، فكان أحد النصفين أطول من الآخر، فاقترع بينهما، فوقع لحمزة أحد الثوبين وللآخر ثوب آخر، ومع ذلك كانوا إذا كفنوه به إن غطوا رأسه بدت رجليه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فغطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الجليد. هذا يدل على الشديد يدفن في ثيابه، ويجوز أن يضاف إلى ثوبه ثوب آخر أو ثوبان كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. قال: ويصلى على قاتل نفسه، المنتحر الذي قتل نفسه يصلى عليه أو لا؟ قال: ويصلى على قاتل نفسه، وهذا قول مالك رحمه الله في المدونة. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي: السنة الصلاة على قاتل نفسه، أي أنه من قتل نفسه فإنه ماذا؟ يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. ولكن الإمام وأهل الفضل وأهل العلم وأهل التقوى والصلاح يجتنبون الصلاة عنه، يجتنب ماذا؟ الصلاة عنه. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، أي على ماذا؟ على قاتل نفسه، على قاتل نفسه، فيصلى عليه. ولكن أهل الفضل وأهل الصلاح فإنهم لا يصلون عليه زجرا وردعا وعقوبة لمثل هذا الفعل، لا يصلى عليه. قال: ويصلى على من قتل، على من قتله الإمام في حد أو قود. القود هو القصاص، والحد إذا أقيم عليه حد، يعني من وقع في جريمة، في معصية، في مخالفة توجب الحد، كالزاني المحصن يجلد 100 ويرجم حتى الموت، أو الزاني البكر يجلد 100 فلما جلد مات، أو السارق قطعت يده فمات، أو القاتل متعمدا فقتل. فمن قتل في حد من الحدود أو قصاصا، قال: ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود. وهذه أيضا عبارة مالك رحمه الله في المدونة. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حديث عمران أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ثبت إقرارها واعترافها قالت: يا رسول الله إني حامل. فقال: حتى تضعي الحمل. فوضعت الحمل وجاءت قال: حتى يقع. فربت الولد حتى فاطمة، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسر ليتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار يقع. فلما رأى ذلك ولا تزال معترفة، لو أنها يعني أعرضت عن الاعتراف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد بل يعرض عنها، فلما اعترفت وتأكدت وثقت ثيابها عليها فرجمت حتى ماتت، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله ترجمها وتصلي عليها؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يصلي عليه الإمام، أهل الفضل والتقوى والورع والصلاح، أهل الخير، من يرجو الناس أن يحضروا بصلاتهم ودعائهم، هؤلاء يجتنبون الصلاة على هؤلاء من باب الزجر والردع والتشديد على أهل المعاصي. نعم. ولا يتبع الميت بمجمر، هنا الكلام على ماذا؟ على اتباع الجنازة. اتباع الجنازة واجب، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاص بالرجال لا بالنساء. قالت عن معطية فيما ثبت في الصحيحين: أمرنا أن نتبع الجنازة ولم يعزم علينا، نهينا، نهينا، قالت معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز لكن لم يؤكد العزم. فاتباع الجنازة بالنسبة للمرأة يكره، لا يعني يكره في حقها، وإنما هو خاص بالرجال. واتباع الجنائز على قسمين، اتباعها حتى صلى عليها واتباعها حتى تدفن. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر إذا حضرت الوفاة الرجل وحضرته الموت نادوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ويبقى معه حتى يموت، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن. فقالوا إن في ذلك لحرج ومشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نؤذنه حتى يموت. فصار لا يؤذن حتى يموت، فإذا مات آذنوه فجاء إليه وغسل وكفن ثم صلى عليه ثم دفن. فقالوا إن في ذلك لمشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، نغسله ونكفنه ثم نأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ثم يدفن. فصار يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار يصلي عليه، فربما اتبعه حتى يدفن وربما صلى وانصرف صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا اتبع هناك أمور لا يجوز أن تفعل في اتباع الجنازة، فلا يجوز أن يكون هناك الصلاة، العويل، رفع الصوت سواء بالكلام أو بالذكر أو غيره. ومن ذلك لا يجوز أن يتبع بنار وبمجمر أو بما صار يفعل الآن ويقلد فيه الغرب بآلات موسيقية ونحو هذا، فإن ذلك مما لا يجوز. فلا يتبع الميت بمجمر، وقد ثبت في السنة قال ولا يتبع الميت بمجمر، وهذا ذكره ابن مالك في المدونة، وهذا بالحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتبع ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. حديث رواه أبو داود في سننه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، وفي سنده ضعف لكن له شواهد يصح بها. وقال عمرو بن العاص إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فلا تصحبني نائحة ولا نار. وهذا الأثر رواه مسلم والإمام أحمد، وكذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أنا مت فلا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمل أو قال بنار، لا تضربوا على قبري فسطاطا أي بناء، ولا يعني بناء كخيمة أو مبنى أو نحو ذلك مثل ما يفعل الآن في جماعة الولية والقبال، هذا لا يجوز. فأبو هريرة ينهى عن ذلك، فلا تضربوا على قبري فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر أو قال بنار، فمتابعة الجنازة بالنار هذا لا يجوز. قال والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل أفضل، والمشي أمام الجنازة أفضل. المتبع للجنازة قسمين، إما ماشي إما ماشيا وإما راكبا، إما ماشيا وإما راكبا. أما الراكب فلا يتبع الجنازة إلا خلفها، لا بد أن يكون خلفها. وأما الماشي فيجوز أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، والأفضل أن يكون أيضا خلفها. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحديث الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، بشرط قريبا منها. قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة وغيرهم من حديث المغيرة ابن شعبة بألفاظ متقاربة والحديث صحيح. فهذا هو السنة في متابعة الجنازة، الراكب يصلي خلف يمشي خلف، وأما الماشي فيصح أمام وخلف عن يمين عن الشمال. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد والطحاوي وصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، أمام الجنازة وخلفها، وإن كان الأفضل أن يصلي خلفها، لأن أن يمشي برضو أخطأت في العبارة، أن يمشي خلفها، وإن كان الأفضل ماذا؟ أن يمشي خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم اتبعوا، أمر باتباع الجنازة، والاتباع يكون من خلف والمتبع يكون هو الأمام، يكون ماذا؟ هو الأمام. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًا. المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًا أي منفردًا. هذا من قول علي رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي أيضا والبيهقي والإمام أحمد وابن حزم في المحلى، وهو أثر صحيح عن علي رضي الله عنه من قوله، ولكن مثل هذا الأجر لا يقال بمجرد الرأي والعقل، فهو له حكم الرفع فيكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وهذا جرى عليه العمل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وقال صلى الله عليه وسلم يدخل الميت في القبر من رجلي، من رجلي القبر. القبر صورته هكذا يحفظ هذه الصورة، فيكون الميت رأسه عن يمين القبلة، هذه القبلة، رأسه عن يمين القبلة ورجله عن يساره. كيف يدخل الميت؟ يدخل من رجلي القبر، هذا الرجل يدخل من رجلي القبر، من رجلي القبر، فيوضع على جنبه الأيمن، هذا الميت يوضع على جنبه الأيمن، رأسه على يمين القبلة، هذه القبلة وهذا اليمين، والرجلين على يسار القبلة، وهو على جنبه الأيمن، وهو على جنبه، صدره يكون إيش؟ صدره يكون إلى القبلة. فقال ويوضع الميت في قبره على شقه الأيمن، هذا جرى عليه العمل من الزمن الأول إلى الآن كما ذكر ذلك ابن حزم. وينصب عليه اللبن، ويقول حين ينصب عليه اللبن أي يجعل عليه اللبن. القبر له، حفر القبر له ماذا؟ صفتان، صفة الشق وصفة اللحد. الشق أن يحفر عرضا في الأرض، ينزل بأزيد من متر، فإذا وصل إلى الأرضية زاد شقا في وسطها، يعني إذا نزل هكذا يأتي إلى هنا ويجعل شقا يوضع في الميت، هذا يسمى الشق. إذا وضع هكذا يجعل عليه اللبن ليغطى حتى يهال عليه التراب، هذا الشق. أما اللحد بمعنى الانحراف والميل فأن يحفر في الأرض عرضا إلى الأرضية، ثم يذهب لما يحفر هكذا يذهب إلى الجدار الذي هو إلى جهة القبلة فيحفر، يدخل داخله ويحفر غرفة صغيرة، يعني يصير الحفر هكذا، هذا يهبط حتى للأرض وهذا يهبط هكذا، ثم غرفة صغيرة فيها يدخل ويوضع الميت، يوضع هكذا رأسه هنا ورجله، وبعدين يضع اللبن، يعني يبني جدار صغير يغطي هذا الغرفة، ثم يهال التراب هكذا. هذه الطريقة الثانية هي اللحد، وهي الأفضل، وهي المنتشرة في المشرق ومثل أرض الحجاز، ولا تزال موجودة هنا جهة الغرب، في الغرب عندنا في الغرب الجزائري الغالب أنهم يدفنون بطريقة اللحد، والموجود عندنا هو الشق. أيهما أفضل؟ اللحد لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما دفن مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى رجلين يحسنان الحفر، أحدهما يحفر الشق والآخر يحفر باللحد، فكان الذي جاء أولا هو الذي يلحد، فقالوا هذا الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الشق لنا واللحد لغيرنا، فألحد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينصب عليه اللبن يعني كما ذكرت. طيب نجعل هذا نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا